تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الذي يصوم في رمضان ولكنه يشاهد التلفاز والدش وغيرها من آلات اللهو، فما حكم صومه؟ فأجاب: حكم أنه ناقص، صوم ناقص، وقد يكون صوما لا أجر فيه، قد يصوم الإنسان يتعب وليس له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائما حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائما حظه من قيامه السهر. فهذا ليس له أجر، اللي يصوم ولا يكف بصره عن الحرام ولا سمعه عن الحرام ولا جوارحه عن الحرام ولا لسانه عن الحرام، هذه الأشياء تنقص صومه حتى ربما لا يبقى له أجر.